الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، في الحقيقة إن مساحة اللغة تضيق عندما نريد أن نقدم عالما فذا كشيخنا الحبيب شيخ محمد الحسن الددو. وإنما أراد الله تبارك وتعالى بهذا الملتقى خيرا كبيرا، أن تكون خاتمته مسكا أذفرا مع القامة العلمية التي لا تخطئها عين منصف أو عين طالب على الإطلاق. ولعل من قال: ما ضرني أني تأخرت عنهم، وفضلي في العالمين شهير، فيا رب ما أخلى من السبق أول، وبز الجياد السابقات أخير. كان يقولها بلسان شيخنا الددو. ونحن نقول له: من لي بمثل مشيك المعتدل، تمشي الهوينا وتجي في الأول. فمرحبا بكم شيخنا الحبيب، هؤلاء هم أبناؤك وتلاميذك وأحبابك الذين تشرئب أعناقهم وتتشنف أسماعهم لكلماتكم الطيبة لا أحول بينك وبينهم. فمرحبا بكم في هذا الملتقى العلمي الدولي الرابع للشباب الذين جاءوا وهم يبحثون في التحديات التي تواجه الهوية المسلمة. وفي اليوم كانت ورشات العمل ليضعوا ويصوغوا برامج عملية ومشاريع عملية يرجعون فيها إلى ديارهم ليواجهوا تحديات الهوية في بلدان المسلمين كافة. فمرحبا بكم، وكلنا شوق أن نسمع كلامكم الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعني بهذه الوجوه الخيرة النيرة المباركة في هذا الملتقى الرابع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على مرضاته في ملتقيات أخر، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجه الله الكريم نافعا لعباده، وأن ينفع بهذه الجهود كلها، وأن يجعلها مستمرة تراكمية تنفع هذه الأمة وتنهض بها من كبوتها، وتنفع شباب الأمة بالخصوص الذين هم معول الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، وهم طاقتها، وهم بنات مجدها، وحماة بيضة هذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم جميعا منهم ومن خيرتهم وقادتهم. إن الإنسان إذا استشعر أنه كائن شريف على الله سبحانه وتعالى، وأنه نكتة لهذا العالم كله، فإنه سيحس بالمسؤولية ويحس بالتحدي. ولذلك لا بد يا إخواني أن نتذكر أن الله خلق أبانا آدم بيمينه، وبكلتا يديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض، وأنه كرم ذريته بأنواع التكريم، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأنه خلق له ما في الأرض جميعا، كما قال الله تعالى: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض خلقه الله لهذا الجنس البشري، وذلك مقتض منه لأن يحس بالمسؤولية، فكل ما في الأرض تابع له ومسخر له وفي خدمته، هذه مسؤولية جسيمة على هذا الجنس البشري. والجنس البشري في خسر، أن يحيط به الخسران من كل جانب، كما أقسم الله على ذلك في كتابه: إلا من استثني منه، فقد قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والإنسان وبالأخص الشباب يحتاج إلى تحديد هويته وانتمائه وانتسابه، لأن ذلك من أبلغ الدوافع التي تدعوه إلى البذل والتضحية، وأيضا تحقق له مثلا يقتدى به، وتشق له طريقا يبسا في البحر يمكن أن يمر منه من غير أن يلقى ضررا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حفزنا على سلوك هذه الملة بالانتماء إلى أبينا إبراهيم، فقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ويوسف عليه السلام ذكر انتماءه إلى الأنبياء الكرام ليبين بذلك أنه من المستحيل أن يكذب أو أن يخون أو أن يكون أدنى مما يتصور منه صاحباه في السجن، فمستواه رفيع لأنه يتحمل مسؤولية ميراث الأنبياء ويتحمل مسؤولية هذا الانتماء. فقال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والانتماء للأمة يقتضي من الإنسان أن يهتم بهمومها وأن يؤمل آمالها وأن يتألم لآلامها وأن يسعى لتخفيف معاناتها بكل ما يستطيعه. فلذلك كانت هوية الشباب من أبلغ الحوافز التي تحفزه على العمل والتضحية والبذل، ومن أبلغ دواعي رفع الهمة ومسابقة الزمن. فنحن جميعا أعمارنا قصيرة ومشاغلنا كثيرة والواجبات أكثر من الأوقات والتحديات كثيرة والطريق طويل وعليه كثير من العراقيل والعقبات، فإذا شعر الإنسان بالتحدي فإن ذلك مقتضٍ منه لأن يبادر الزمن وأن يسابقه مسابقة وأن يحرص على أن يقدم شيئا ما دامت الفرصة متاحة لذلك. فإن الإنسان أمامه كثير من الشواغل التي تشغله، وقد أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهزا أو هرما مفندا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فنحن نسابق هذه الأمور التي تحول بيننا وبين الإنتاج والعمل، فكل إنسان منا عليه أن يبادر ذلك. والشباب بالخصوص تحديهم الكبير أن سنوات عمرهم تتقضى وتذهب دون أن يشعر كثير منهم بذلك. كثير من الشباب يشتغلون بما هم فيه من الدراسة أو من طلب المعاش أو من اللهو واللعب أو غير ذلك من اللواهي والشواغل حتى يضيع العمر وينقضي

اصطدمت بالحكام والأنظمة، فإنهم يرون أنه لا بد أن يكون لهم خصوصية ولهم قصور ولهم جيوش ولهم بيوت مال ولهم، فارتطمت بها نظرية الوجودية فلم تنتشر. فجاءت بعدها الدرجة الثانية وهي نظرية ديروين، وهي نظرية النشوء والارتقاء. فهذا الفيلسوف رأى أن الإنسان في الأصل كان حيوانا، كان قردا مثلا، ثم ترقى إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن، فلا بد أن نعترف له بخصوصية عن سائر الحيوان، لكن لا بد أن نربطه بالحيوان. ولذلك لا مانع أن يكون للإنسان ملابس وسيارة وبيت وسكن ومتجر ووظيفة وملك، لا مانع من ذلك، لكن الذي لا يحتاج إليه الإنسان عند ديروين هو الإله والمعبود والدين. فرأى أن الإنسان لا بد أن يتخلص من كل ذلك. وهذه النظرية اصطدمت بالعقيدة والديانة، فلذلك هي فاشلة في أصلها، لأنها لا يقوم عليها أي دليل، لا من الواقع ولا من العقل ولا من الوحي، وتصطدم بكل هذه الأدلة، أدلة العقل والوحي والواقع والفطرة، كلها مكذبة لديروين. جاءت الدرجة الثالثة من هذه المؤامرة، وهي ما يسمى بالانترفيت. الانترفيت هو صناعة أمريكية داخل في ما يسمى بالفوضى الخلاقة التي سعى إليها المحافظون الجدد، فإنهم أرادوا احتلال العالم بأن تكون أمريكا سيدة العالم. ولذلك يقولون نحن صنعنا للعالم الطائرات، صنعنا للعالم السيارات، صنعنا للعالم الملابس، صنعنا للعالم المآكل والمشارب، فنصنع له دينا أيضا على قدر حاجته، لأن الإنسان له جوعتان، جوعة بدنية يشبعها بالمآكل والمشارب، وجوعة روحية لا يشبعها إلا الدين، لكن نحن نصنع له دينا كما صنعنا له همبرجر وصنعنا له الوجبات الخفيفة فيه، فنصنع له دينا، وهذا الدين يكون على مقاس أمريكا وما تريده. اصطدمت نظرية الانترفيت بأن الديانات ليست درجة واحدة، في ديانات سماوية وفي ديانات أهلها يموتون دونها، ولم يوجدوا بديلا للإنسان يشبع جوعته الروحية، لأن الانترفيت ما جاء إلا بعبادة الشيطان. الشيطان عدو الإنسان، كل إنسان يعلم أن الشيطان عدو له، أنه لا يمكن أن تأتي لحظة من اللحظات يكون الإنسان الشيطان فيها سلما على الإنسان أو صديقا للإنسان أو ناصحا للإنسان، أبدا. كل اللحظات وكل الثواني والدقائق الشيطان عدو للإنسان. فدعوا إلى عبادة الشيطان، ووصلت هذه النظرية إلى بعض البلدان العربية وبعض أطراف هذه الأمة، وشاع فيها عبادة الشيطان. لكن هذه الديانة عرف الأمريكيون قبل غيرهم فشلها، وأنها لا يمكن أن تؤثر شيئا. فجاءت المرتبة الرابعة من مراتب هذه المؤامرة، وهي الدين الجديد الذي يسمى الديانة الإبراهيمية. رأوا أن الدين فعلا ليس على قدم المساواة، بل فيها ديان مختلقة وفيها ديان تافهة، فيها ديان ليس لها معنى، في عبادة البقر، عبادة الفار، عبادة الحجر، هذه أشياء ديانات تافهة. لكن في ديانات سماوية مبنية على عقيدة، فيها اليوم الآخر، فيها الجنة، فيها النار، فيها أشياء راسخة في تصور المؤمن بها. قالوا هذه الديانات ترجع إلى ثلاثة: اليهودية والنصرانية والإسلام. فلنصنع منها دينا واحدا كوكتل مصنع على وفق مرضات أمريكا من الديانات الثلاث، ونسميه باسم جامع وهو النسبة إلى إبراهيم، لأن الجميع ينتمي إلى إبراهيم عليه السلام، فنسميه ديانة الإبراهيمية. هذه الديانة الإبراهيمية ظهرت الآن في مظاهر متعددة، منها الطعن في المقدسات جميعا، فشاع في كثير من البلدان تذمر وتنمر كثير من الشباب على مقدسات الإسلام، الطعن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ترون من الأفلام والكتابات وغير ذلك في أرجاء الأرض بالطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الطعن في السنة النبوية وما ترون في البلدان كلها من الطعن فيها والطعن في مؤلفاتها والطعن في رجالها، الطعن في البخاري، الطعن في أبي هريرة، الطعن في محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، الطعن في أئمة السنة جميعا. ثم بعد ذلك بعد الطعن في المقدسات جاءت إلى السعي للتخندق وراء شيء اسمه السلام، معناه أن نسعى لأن تكون البشرية متسالمة فيما بينها، وهذا لن يكون إلا على حساب المستضعفين، فالبشرية الآن فيها مظلومون وظالمون، فهم يريدون المساواة بين الظالم والمظلوم، وأن يكون المظلوم يبقى دائما خادما للظالم أبد العابدين، وأن يبقى الظالم على قوته وأن يبقى المظلوم على ضعفه. وهذا الذي يدعون إليه تحت عنوان السلام، ويقيمون المؤسسات الدولية تحت عنوان السلام من أجله. كذلك منها قضية صفقة القرن، فهي داخلة في الديانة الإبراهيمية الجديدة. صفقة القرن تقتضي أن يكون الكيان الصهيوني من هذه الأمة كأنها أمة واحدة، هي الأمة الإبراهيمية، وعلى هذا يكون التطبيع المطلق معه. فأنتم تعلم هنا أن التطبيع جميعا خيانة، وأنه مظاهرة للعدو، وأنه خيانة للأمانة والمقدسات، لكن التطبيع ليس درجة واحدة. التطبيع القديم الذي كان موجودا، مثلا كانت مصر مطبعة، الأردن مطبعة، تركيا مطبعة، عدد من البلدان مطبعة، هذا التطبيع كان عبارة عن علاقات دبلوماسية، تبادل تجاري إلى آخره، لكن لم يكن دخولا وانخراطا في المشروع الصهيوني. لكن التطبيع الجديد التابع للديانة الإبراهيمية هو الانخراط في المشروع الصهيوني، وأن تكون هذه الدول مؤسسات صهيونية تعمل لصالح الكيان الصهيوني، مثل ما رأيناه في التطبيع الجديد الآن، تطبيع الإمارات، تطبيع البحرين، تطبيع الدول المطبعة جديدة، هذا التطبيع الداخل في الديانة الإبراهيمية، يقصد به أن تكون هذه الدول عبارة عن مؤسسات خادمة للكيان الصهيوني ومنسجمة تماما مع توجهاته ومؤدية لدور في مشروعه. هذه الدول يوكل إليها أداء جوانب من المشروع الصهيوني تقوم بها. كذلك منها ما يسمى بالعهدة إبراهام أو العهد، عهد إبراهام، الذي يختص بالمسجد الأقصى بالخصوص، وسيتعدى ذلك طبعا. فهذه العهدة المزورة المكذوبة ليست لإبراهيم بها علاقة، وهي تقتضي أن المسجد الأقصى تابع للديانة الإبراهيمية الجديدة، وأنه تحت سيطرة الكيان الصهيوني، إلا 5% منه تترك مشتركة بين الديانات الثلاث، الإسلام واليهودية والنصرانية، ولن يسمح فيها إلا بالمتفق عليه بين الديانات. وتعرفون أن هذه الديانة مصادمة للوحي، مصادمة للعقل، مصادمة للفطرة، مصادمة للشرف، مصادمة لكل هوية المسلم. فلذلك هي من أكبر التحديات فيما يتعلق بالجانب العقدي في هوية الشاب المسلم في هذا الزمان. أما ما يتعلق بجانب الأمة في هوية الشاب المسلم، فهذا الجانب أيضا أمامه كثير من التحديات، منها أن هذه الأمة كانت أمة واحدة، وكانت ملتها واحدة، وكانت ذمتها واحدة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والمسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. لكن هذا الأمر كله قطعه الاستعمار عندما وزعت الأمة إلى دويلات، وأصبحت كل دولة لها حدود تقاتل دونها وتحميها، وترى أن كل من تعدى عليها فهو ظالم، وهذا يزرع في أرواح الشباب ويدرسه في المدارس ويربون عليه، وأن كل أمة لها علم وهو صنم تقدسه تلك الأمة ويحرك بواطنها وكوامنها، وأنه رمز عزتها وقوتها. وهذا التحدي الكبير أمام روح الأمة وأمام أمة محمد صلى الله عليه وسلم يواجه الشباب بصفة خاصة، لأنهم ما أدركوا أيام الخلافة العثمانية عندما كانت الأمة من شرقها إلى غربها أمة واحدة، ما أدركوا قبل ذلك الخلافة العباسية، ما أدركوا قبل ذلك الخلافة الأموية، ما أدركوا قبل ذلك وأعظم من ذلك كل الخلافة الراشدة على منهج النبوة، ما أدركوا قبل ذلك وأعظم منه جميعا النبوة قيادة الأمة. فلذلك أصبحوا مبتورين عن أمتهم وتاريخهم، أهل كل بلد لا ينظرون إلا إلى تاريخ هذا البلد، من أين بدأ تاريخ البلد الفلاني، من سنة كذا. حتى البلدان التي فيها تاريخ للأمة مثل جزيرة العرب مثلا، فيها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها عاش حياته ومات فيها، لكن يبحثون عن يقولون لك الذكرى المئوية في الدولة السعودية، فالتاريخ عندهم ألغي منه كل ما يتعلق بالأمة، والعبرة فقط بتاريخ الدولة الحديثة. وهكذا في كل بلد من البلدان يبحث عن تاريخ ويوم وطني ويوم الاستقلال عن الاستعمار، ويرتبط الشباب بهذا كأنه هو التاريخ، ما لهم تاريخ ماضي، ما لهم علاقة بخالد ولا القعقاع ولا ضرار بن الأزور ولا أبي هاشم ولا بسعد بن أبي وقاص ولا بأحد، تاريخهم فقط مرتبط بفلان الرئيس الفلاني أو الملك الفلاني، هذا تاريخهم. هذا التحدي الكبير يواجه الشباب. الركن الثالث من أركان الهوية وهو الركن الخلقي يواجه الشباب فيه كثيرا من التحديات في الواقع، من أعظمها أن ما سبق أن ذكرنا من المؤامرة العالمية على المقدسات جانب منه أخلاقي، وهو ما يتعلق بالأسرة. فهذا الزمان الأسرة فيه لم تعد أمرا مقدسا، وهي في الأصل هي نواة المجتمع، هي أمر مقدس ميثاقا غليظا في كتاب الله، لكن الآن لا بد من هدم الأسرة كما يسعى له العالم، ويسعى لأن تقام أسر مثلية مبنية على الشذوذ والمخالفة للعقل ومخالفة للقيم والأخلاق بالكلية. ما يسمى بالجندرة بين الرجال وما يسمى بالنسوية عند النساء، هذا كله تحدي للأخلاق، بالإضافة إلى أنه في الأصل اعتداء على الثوابت، هو تحدي أيضا للأخلاق. كذلك ما يتعلق بإشاعة الفحشاء والمنكر من خلال وسائل الإعلام التي تغزو دون استئذان، فكل شاب في جيبه هاتفه وهو متصل ب هذه الشبكة الزرقاء، وكل ما يشتر فيها بين يديه، وهو مغزو من حيث لا يشعر، ولا بد أن يتأثر ببعض المناظر وبعض ما يسمع ويرى. فهذا غزو أخلاقي كبير وتحدي عظيم يواجه هوية الشاب المسلم الأخلاقية. و لذلك لا بد أن يستشعر الشباب كل هذه التحديات، وأن يراجعوا إيمانهم، وأن يراجعوا انتماءهم للأمة، وأن يراجعوا أخلاقهم، وأن يحافظوا على كل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أجمعين لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، وبارك الله بكم.